العشر الوصايا للمرضى وأصحاب البلايا للناظم الشيخ محمد بن عبد الله الحصم. قال محمد بن عبد الله: أحمد رب خالقي إلهي جل جلاله تعالى ذكره، لرب لي ولا إله غيره، أذكره سبحانه مستغفرا لكل ذنب راجيا مستبشرا. فربنا الغفور والكبير وفضله العظيم والكثير، مصليا مسلما مرددا ومثنيا على النبي أحمد وصحبه من بعده والآل ذوي التقى والخير والكمال. وبعد، فالدين هو النصيحة إذا أتت خالصة صحيحة، وهذه عشر من الوصايا يحتاجها المرضى ذو البلايا. أولها: أعلم أن ذا اختبار ليعلم السخوط والصبار، وهذه حقيقة الدنيا كما بينها الله لنا تكرما. فالصبر أجره بلا حساب والساخط الموعود بالعقاب. فهذه الأولى، وأما الثانية فاعلم بأنها حياة فانية، مما يسلي حزنها زوالها، أما قريب تنتهي أثقالها. لتنخدع متاعها قليل، غرورها يتبعه الرحيل. وثالثا: تذكر الحساب والموقف الطويل والثواب، كل معافى يغبط المريض حين يرى ثوابه العريض. أما المريض نفسه فقد يرى لو زيد في البلاء لكان أجدرا. ورابعا: لتغبط الأفضل، بل انظر إلى الأسفل وانظر للأقل، فذاك أولى وبه اعتبار، وذا قضاؤه هو الجبار. فربنا أعلم بالأحوال، فهو الحكيم وهو ذو المحال. وخامسا: لا تكثر الشكوى على غير الإله، فهو كاشف البلاء، شكواك للغير بلا حصيل أيضا ينافي صبرك الجميل. سادسها: عليك بالدعاء لله رب الأرض والسماء، فهو المجيب عبده المضطر، ويكشف السوء يزيل الضر، ووحده من يملك الشفاء ويرفع الأمراض والبلاء. هو الكريم من دعاه سائلا، فلا يرد خائبا بل نائلا. يجيبه الرحمن بالأصلح له، يعطيه ما أراد أو يذخر له، أجرا عظيما وافرا كما دعا، أو مثله من البلاء قد دفعا. والسابع: الذكر لذي البقاء، لا سيما في الصبح والمساء، فذكره يطمئن القلوب، وذاك أمر لم يزل مطلوبا. وذكره حصن حصين يمنع من عين حساد بغيض يطمع، كذا من السحار والشيطان، فذكره وقاية الإنسان. وأفضل الذكر كلام ربنا، فيه شفاء كل ما حل بنا، يشفي قلوبنا مع الأجسام، وذاك قول ربنا العلام. ثامنها الإحسان والعطايا، تدافع الأمراض والرزايا، لأنها صنائع المعروف، تقي العباد سيء الحتوف. ومن دوى المريض دفع الصدقة، يروى حديثا بعضهم قد حققه. ثم الصلاة تاسع الوصايا، من لا يصلي مجمع البلايا. وما الذي يرجوه عند العافية إن أعقبتها نار رب الحامية؟ إن الصلاة تشرح الصدور وتذهب الهم كذا الشرور. وكيف لا وأنت فيها تتصل بربنا الكريم معطي من سأل. عاشرها أهمها لتيأسا من رحمة الله فتردف المحن. لله درها قلوب قانعة برحمة الرب الكريم الواسعة، قد أحسنت بربها الظنون، وهم بلطف الرب واثقون. وفي الختام ربنا ندعوك بأسمائك الحسنى كما نرجوك أن تكتب الشفاء للجميع يا رب يا مجيب يا سميع يا رب ألبسنا لبوس العافية رباه وارزقنا جنانا عالية فأنت مولانا وخير من سئل وخير من يعطي وخير مؤتمل ثم الصلاة والسلام أبدا تغشى الحبيب المصطفى محمدا تغشى الحبيب المصطفى محمدا.